بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم اللهم ربنا وافتح علينا فتوح العارفين وارفقنا توفيق الصالحين واجعلنا يا مولانا عندك من السعداء المقبولين آمين آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس كتاب أخلاق العلماء للشيخ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. لا يزال الحديث موصولا في بيان وذكر الأحاديث الدالة على سوء حال من يطلب العلم لغير الله عز وجل، في بيان عاقبة وسوء حال من طلب العلم لغير الله عز وجل. قال: أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أحمد بن يحيى الحلواني قال أنبأنا عبد الله ابن الصادق قال أنبأنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من إدراك مثل هذا الزمان. قال: أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أنبأنا محمد بن الحسن البلخي قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا سفيان الثوري قال: يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل. من فتنة العابد، العابد الجاهل مفتون، العابد الجاهل مفتون، مفتون، وكذلك يفتتن به، يعني ينخدع الناس بعبادة العابد الجاهل. وفتنة العالم الفاجر والعياذ بالله، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال: أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا الفريابي قال أنبأنا هشام بن عمار قال أنبأنا صدقة بن خالد قال أنبأنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال: سمعت مكحولا يقول: إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون، يعني من علامات يوم القيامة، لا يأتي على الناس ما يوعدون، يعني يوم القيامة، حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار، حتى يصير العامل عالم في المجتمع، في المجتمع أنتن من جيفة حمار، وذلك لكثرة فسقه وفجوره وطغيانه وميله مع الظلمة أينما حيثما مالوا، وبيعه لدينه بعرض من الدنيا قليل، فالناس يعرفون قذارته ونتنه، فلذلك هم يبغضونه ويبغضون النظراءه وأمثاله. لا تظنن أن معصيتك تخفى على الناس وأن فجورك يخفى على الناس. لذلك أحبابي، والله أعظ نفسي وإياكم، إياكم أن تفعلوا معصية يرى الناس أثرها عليكم فتكونون فتنة، فتنة لهم. ما دامت المعصية بينك وبين الله فالخطب لا أقول يسيرا، ولكن هو أقل خطورة من أن تكون ظاهرة للعيان. إذا كانت بينك وبين الله فإن خطرها ووزرها وآثارها عليك فحسب، أما إذا ظهرت للناس أنت عالم، أنت طالب علم، فيكون هذا الأمر خطرا عظيما عليك وعلى الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا الفريابي قال أنبأنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال حدثني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة, يعني غير للعلماء الذين يتعلمون لغير العمل وإنما يتعلمون لتحصيل دنيا يصيبها يصيبونها, والمستحلين الحرمات بالشبهات. والمستحلين الحرمات بالشبهات, كيف يعني يستحلون الحرمات بالشبهات؟ يعني مثلا إنسان مثلا تزوج إنسان مثلا تزوج امرأة عقدت هي على نفسها بدون إذن وليها, تزوجها على مذهب أبي حنيفة ودخل بها ثم طلقها, وبعد ذلك رأى ابنتها فأعجبته فقال أتزوجها لأن على مذهب الشافعي أنا لم يكن زواجي صحيحا من أمها. هذا يخشى عليه الكفر, هذا يخشى عليه الكفر هذا الإنسان. وهناك مسائل كثيرة ربما الإنسان المتعلم يعبث بدينه وبدين الناس من خلالها. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا معنى قوله والمستحلين الحرمات بالشبهات. أنا عندما أتزوج امرأة بدون إذن وليها هذا العقد فيه شبهة, هو حلال صحيح قطعا صحيح ولكن فيه شبهة. ليه؟ لأن هناك إمام مجتهد آخر يقول بعدم صحة هذا العقد. فهمنا أحبابنا؟ فإذا هذا الأمر خطير, هذا الأمر خطير. ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. قال أخبرني أبو بكر قال أنبأنا أبو محمد يحيى ابن محمد بن صاعد قال أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا عبد الله ابن المبارك قال أنبأنا بكار عن عبد الله قال سمعت وهب بن منبه يقول قال الله عز وجل فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل, يعني يخبر عن أحوالهم وعن سوءهم. تفقهون لغير الدين, تفقهون لغير الدين يعني يخاطبهم الباري يخاطب عباد وأحبار بني إسرائيل. تفقهون يعني تتفقهون يا أحبار بني إسرائيل إنكم تتعلمون لغير الدين لغير العمل, وتعلمون لغير العمل وتتعلمون لغير العمل, وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة, تلبسون جلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب. يعني فلان يلبس الجبة والعمامة وله لحية ويقول قال الله تعالى وقال رسول الله وفي نفسه جوا مليء بالشر والقذارة, يريد أن يأكل أموال الناس بالحلال والحرام ويريد أن يرتكب جميع الموبقات, وإنما يستر نفسه بهذا اللباس يخدع الناس بظاهره. وتخفون أنفس الذئاب وتنقون القذى من شرابكم, يعني أنت إذا أرادوا أن يشربوا كأس ماء ينظرون هل فيه قذر وسخ فينقون هذا الشراب من القذر. في الوقت نفسه يأكلون أمثال الجبال من الحرام في بطونهم. انظر لهذا المعنى, وهذا حال بعض الناس في هذه الأيام, يهتم بطعامه وشرابه, هذا نظيف هذا قذر هذا وسخ هذا يضر هذا ينفع, وهو يأكل الحرام بملء شدقيه والعياذ بالله وبملء بطنه. قال وتنقونه أو تنقون القذى من تنقون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال, تجعلون الدين ثقيلا على الناس, يعني تفخمون أمر الدين, تجعلون الصلاة عبادة ثقيلة على الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم قوما فليخفف, تجد أحدهم يصلي يطيل القراءة في القيام، إذا ركع يطيل الركوع، إذا سجد يطيل السجود، وهكذا. هذا يثقل على الناس دينهم، ينفر الناس من الحضور في المساجد. قال تثقلون الدين، هذا خطاب من الله لبني إسرائيل، لأحبار بني إسرائيل. وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب وتنتقصون مال اليتيم والأرملة، فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم. يعني لا ينفع العاقل العاقل عقله ولا ينفع الحكيم حكمته بسبب هذه الفتنة. يعني سأنزل عليكم فتنة تجعل الحليم منكم حيران والعاقل منكم مجنونا. قال أخبر، طبعا هذا كلام لمن؟ لبني إسرائيل، ولكن إن فعلنا فعلهم وقعنا، يعني نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، أصابتنا يعني ما يصيبنا ما أصابهم والعياذ بالله. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا الفضل ابن زياد قال سمعت الفضيل يقول إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الآخرة علمه مستور. عالم الدنيا يعني هو يحاول دائما أن يظهر للناس على الملأ، أن يعلن نفسه، أن يظهر نفسه. أما عالم، لذلك ورد أظن عن الفضيل بن عياض أو عن الحسن البصري عن بعض علماء السلف أنه كان إذا فعل درسا إن تجاوز الحضور خمسة أو أشخط أو ستة أشخاص قال أغلق الكتاب وقال قوموا من ها هنا قد أخذنا. كان يرفض أن تكبر حلقته وأن يكثر حضور درسه، يخشى على نفسه من الفتنة. والله يا أحبابنا، مرة من المرات أنا كنت أحضر دروس الدكتور سعيد رمضان البوطي غفر الله له. هو الشيخ ما لا يأتي متأخرا على درسه، وطبعا كان يحضر درسه أعداد كبيرة جدا. يعني عندما يكون درس الشيخ المسجد ويبدأ درسه كان من المغرب إلى العشاء، مع أذان المغرب المسجد مليء ولا تجد مكان تضع رجلك فيه. وكان المسجد كبير، يعني اتسع المسجد تقريبا إلى 2000 أو 3000 أو 4000. فمرة المرات جاء الدكتور سعيد متأخرا بعد أذان المغرب، فلما أراد أن يدخل المسجد كله ممتلئ، فانتبه الناس له، فقام كل من في المسجد احتراما للشيخ، فرأيت رأي العين، وقف الشيخ في الباب ونظر هكذا في الأرض وكأن عينيه تدمعان خشية من الله وخوفا من الله وأدبا مع الله، وقال للناس هكذا اجلسوا، فما جلس الناس، قال والله لا أدخل حتى تجلسوا. فجلس الناس كل، انظر الأدب مع الله عز وجل، انظر من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. الشيخ لم يحب، قام الناس لوحدهم. فلما دخل الشيخ وجلس قال للناس من كان يحبني لا يقم لي مرة ثانية. انظر كيف العالم الرباني ما على ماذا يخاف، يخاف على قلبه وعلى دينه، يراقب قلبه دائما. هذا هو المطلوب منا أحبابنا، نحن هذا المطلوب، أن نراقب قلوبنا دائما قبل كل فعل، مع كل فعل وبعد كل فعل. قبل الفعل نراقب لما سنفعل، مع الفعل نراقب هل تغيرت النية، بعد الفعل نراقب كي نحافظ على العمل. لذلك قال بعض العلماء المحافظة، قال المحافظة على العمل بعد الانتهاء منه أشد من البدء بالعمل، أشد من البدء، لأن الشيطان قد تعمل أنت الطاعة وبعد 50 سنة يحرضك الشيطان، تذكرها تكون مخلصا تصبح فيها مرائيا بعد 50 سنة. يبقى يحرضك يحرضك يحرضك حتى تتكلم. فالمحافظة على العمل بعد الانتهاء منه أشد. ما الذي ساقنا لهذا الكلام أحبابنا؟ عالم علمه منشور وعالم الآخرة علمه مستور. قال فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بشكره لا يصدنكم بشكره ثم تلا ليس بشكره هذه ثم تلا هذه الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الله. الأحبار العلماء والرهبان العباد. عن شكره. نعم؟ عن شكره. لا أنا أظنه والله أعلم بسكره. لا يصح ولا يصدنكم بشكره ولا يصدنكم بسكره بسبب سكره. أنه هذا والله أعلم يعني أنا لا أجزم بذلك لا أجزم بذلك يحتاج مراجعة هذا النص يحتاج إلى مراجعة والله أعلم. ثم قال لكثير من علمائكم من الذي قال الفضيل ثم قال لكثير من علمائكم زيه يعني هيئته ولباسه وظاهره زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أحبابنا والله في هذه الأيام واقع تجده يحمل بيده عكاز ثمنها 1000 جنيه أو 100 دولار 200 دولار ويضع الطيب من أفخر الأنواع ويلبس الثياب الفاخرة وإلى آخره يجلس في مجلسه على كرسي قيصر ما جلس على هذا الكرسي قيصر بحد ذاته ما جلس على هذا الكرسي تجده عليه الأبهة هكذا والفخامة لما؟ والله التواضع جميل أحبابنا التواضع جميل التواضع أنت الآن لأن هذا المجلس أنت تجلس مع من؟ مع طلابك مع تلامذتك لماذا تجلس معهم بهذه الأبهة التي تدل على العظمة والكبر والتفاخر؟ هذه الجلسة ينبغي أن تكون مع السلطان أما مع طلابك وتلامذتك ينبغي أن تجلس معهم على الأرض على الأرض تكون واحدا منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أحبابي العدي ذكرت ذلك لكم والله إني لأمقت هكذا هذا الجلوس ولكن الحمد لله يعني الكرسي تمام بلاستيك يعني بظن قيصر لو أننا قلنا اجلس لا يعني لا وما أبرئ نفسي إن نفس الأمارة بالسوء. نسأل الله الصلاح لنا ولجميع المسلمين. استغفر الله وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. لا طبعا أحبابي لا أعرض بأحدين أنا لا أعرض بأحد أنا لا أعرض بأحد أذكر كلاما يعني عاما لا أعرض بأحد ولا أقصد شخصا ما وحتى ما يفهم من كلامي شخص ما أنا لا أعرض بأحد أبدا. نسأل الله السلامة لنا ولجميع المسلمين ولجميع العلماء يا رب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه ولكن رفع له علم ولكن رفع له علم فشمر إليه يعني اجتهد في تحصيله والله تعالى أعلم اجتهد في تحصيله. أي ماذا قد فهمت كيف يعني هذا الإنسان لباسه هي أشبه بلباس قيصر وبعيدة الشبه عن لباس النبي عليه الصلاة والسلام. لباس النبي كان متواضعا أقرب إلى لباس أصحابه أقرب إلى لباس أصحابه. فأنت عندما تلبس لباسا قريبا من لباس أصحابك وأخوانك وأصدقائك وطلابك لا كبر في ذلك لا كبر في ذلك. وقال الفضيل العلماء كثير والحكماء قليل وإنما يراد من العلم الحكمة فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال محمد بن الحسين: قول الفضيل والله أعلم، الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة، والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه، والحكماء قليل، كأنه يقول ما أعز من طلب بعلمه الآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تذكروا هذا الكلام أحبابي في مراحل طلبكم للعلم، تذكروا هذا الكلام جيدا. قال: أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، قال أنبأنا بشر بن الوليد، قال أنبأنا فليح ابن سليمان عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما من العلوم التي لا ينبغي أن تكون إلا لله كالفقه والحديث والعقيدة والتفسير والقرآن وغير ذلك، من تعلم علما مما يبتغى، يعني الأصل فيه أن يبتغى به وجه الله، أما لو تعلم الرياضيات مثلا من أجل الدنيا ما في مشكلة، طبعا هو يكون قد خسر بذلك أجرا عظيما ولكن لا يعاقب يوم القيامة. من تعلم الطب مثلا أو الهندسة أو الفيزياء للدنيا، هذه من علوم الدنيا، أما إن تعلم علوم الآخرة من أجل الدنيا هذا الذي لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرفان الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. قال: أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال أنبأنا شعيب بن أيوب، قال أنبأنا عبد الله بن نمير، قال أنبأنا معاوية النصري عن الضحاك عن الأسود بن يزيد، قال: غير شعيب وعلقمة، ولم أرى شعيبا ذكر علقمة. قال عبد الله بن مسعود: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، وهذا كان في زمانهم في الأول في السلف الصالح، كان لا يضعون العلم إلا عند أهله وصانوا العلم. بدليل أذكر لك قصتان: هارون الرشيد لما طلب من الإمام مالك أن يأتي إلى قصره ليعلم الأمين والمأمون الموطأ، ماذا قال له؟ قال: يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى ولا يأتي، هما يأتيان إلى بيتي كي أعلمهم. فلما صان العلم رفع قدره، صار أمراء المؤمنين يأتون إلى بيته. هذا الأصل، ألا تذل العلم الذي أكرمك الله به. سادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم، فهانوا على أهلها، هانوا على أهل الدنيا. سمعت نبيكم يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. جميع الهموم جمعها كلها وجعلها هم الآخرة فقط، كفاه الله هم الدنيا. ومن تشعبت به الهموم أحوال الدنيا، عنده هم بده يشتري بيت، هم بده يشتري عربية سيارة، هم يريد أن يشتري مكتبة، هم يريد أن يتزوج، هم يريد أن يفعل هم هم هم هم هم، ونسي هم الآخرة، تشعبت به الأموم الهموم وتفرق أموره وتشتت قلبه وتشتت فكره وتعطل عن الآخرة. قال: ومن تشعبت به الهموم أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك، يعني يتخلى الله عنه. قال: أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا عمر بن أيوب السقطي، قال أنبأنا الحسن بن حماد الكوفي قال أنبأنا أبو أسامة عن عيسى بن سنان قال سمعت وهب بن منبه يقول لعطاء الخرساني كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم. جميل، استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون دنياهم إلى دنيا غيرهم، بالعكس كان الأغنياء يأتون للعلماء. ومن عقل الأغنياء ومن حكمة الأغنياء ومن عظمة الأغنياء أن يأتوا إلى العلماء، أن يأتوا ليجلسوا على الركب أمام العلماء. فكان أهل الدنيا يبذلون لهم للعلماء دنياهم رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم. يعني انعكست الآية، انعكس الأمر، فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه، من سوء موضع العلم عندهم عند العلماء. يعني رأى أهل الدنيا أن العلم لا قيمة له عند العلماء، فلما رأى أهل الدنيا أن العلم لا قيمة له عند العلماء لذلك يبذلونه من أجل الدراهم والدنانير، زهد أهل الدنيا بعلم العلماء. فإياك وأبواب السلاطين، فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل، فإن عند أبوابهم فتنا، عند أبواب السلاطين فتنا كمبارك الإبل، مبارك الإبل. يقول الشيخ الزمخشري هنا في الكلام حال هذه الكلمة، يقول أراد مبارك الإبل الجرباء، أراد مبارك الإبل الجرباء، يعني أن هذه الفتن، هذه الفتن تعدي من يقربها كما تعدي هذه المبارك التي فيها إبل جرباء من حل فيها. نعيد وأكرر، قال فإن عند أبوابهم، عند أبواب السلاطين والحكام فتنا كمبارك الإبل. قلت أراد، قال الزمخشري أراد بمبارك الإبل هنا الإبل الجرباء، المبارك جمع المبرك، المكان الذي تجلس فيه الإبل. هذه الإبل إما أن تكون جرباء وإما أن تكون صحيحة لا علة فيها. فقال المراد هنا بالمبارك الإبل المبارك الإبل الجرباء. فالإنسان إذا ما مر بمبرك إبل جرباء ينعدى، يتسارع إليه هذا الجرب من خلال العدوى الموجودة في هذا المكان. فأنت بمجرد ما اقتربت من أبواب السلاطين أصاب ذلك من دينك، أصاب ذلك من دينك. واضح الكلام أحبابنا؟ قال لا تصيب من دنياهم شيئا، لا تأخذ من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مقابله، لا يعطونك من الدنيا حتى يأخذوا من دينك. هكذا يفعل، هكذا يفعلون. قال لا تصيبوا من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله. لأن من قبل جوائز السلاطين، من قبل جوائز السلطان، قبل عطاياه، قبل المال، إما أن يسكت على المنكر الذي يفعلونه إن رآه منهم، إما أن يسكت على المنكر الذي يراه منهم فلا ينكر عليهم فيكون بذلك مداهنا، وإما أن يتكلف، إما أن يتكلف في تبرير مواقفهم، في تبرير وتعليل مواقفهم التي هي معاص ظاهرة، يتكلف في تأويلها فيقع في البهتان، فيقع في البهتان. فلذلك أعيد فأكرر، احفظوا هذا من هذا الكلام، السلطان ومن كان قريبا منه لا يعطيك من الدنيا شيئا إلا وقد أصابك من دين إلا وقد أصاب من دينك مقابله. لا يعطونك شيئا بالمجان، لا يعطونك شيئا بالمجان. لذلك كن حريصا، حريصا أنت، قل لغيرك أنت اذهب، أنت أن تكون المفتي وأن تكون الوزير وأن تكون كذا، أنا لا أريد، أنا اتركني في المسجد وعلم الناس أحكام الحلال والحرام، وعلم الناس كيف يخشون ربهم، وعلم الناس التقوى، وعلم الناس هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنا تركت لك السلطان وما حوى. قال محمد بن الحسين، الله، أذكر الآن الحج هارون الرشيد، هارون الرشيد، انظر كيف لما حج هارون الرشيد، طبعا لابد أن يزور النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ذهب لزيارة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التقى بالإمام مالك، فقال هارون الرشيد لمالك: ألك دار؟ عندك بيت؟ قال: لا، ما عندي دار. فأعطاه 3000 دينار، خذ هذه 3000 دينار تشتري بها بيتا. ثم قال له: اخرج معنا، تعال واذهب معنا إلى العراق، اذهب معنا إلى العراق. فقال: والله لا أوثر على جوار المصطفى أحدا، وهذه دنانيرك لا نريدها. يعني تعطينا رشوة أنت. وهارون الرشيد، وما أدراك ما هارون الرشيد؟ كان عالما، كان تقيا، كان خاشعا، كان بكاء، يحج عاما ويجاهد عاما، كان من الأولياء وكان من الصالحين. على الرغم من ذلك، هذه دنانيرك لا نريدها. هذا هو الدين، هذا هو العالم الرباني الذي ينبغي نحن أحبابنا أن نرتقي إلى مراتبهم. نسأل الله ذلك. الله. قال محمد بن الحسين: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان، في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك به في زماننا هذا؟ وكذلك نحن نقول، كذلك نحن نقول: فما ظنكم بزماننا هذا؟ اللهم احفظنا يا رب، وإخواننا يا رب، احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك يا رب يا رب يا رب يا رب، احفظنا وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، مولانا رب العالمين، آمين يا رب. ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي، قال: أنبأنا علي بن حرب الطائي، قال: أنبأنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي، قال: قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى بن مريم عليه السلام. كيف يكون من أهل العلم؟ ماذا قرأ في ذلك الكتاب من كلام عيسى عليه السلام؟ كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه، يعني من لم يرضى قسمة الله له من الدنيا، من سخط رزقه، لم يرضى بما قسمه الله له من الدنيا، واحتقر منزلته، يعني احتقر مقامه الذي أقامه الله فيه. كيف يكون من أهل العلم؟ كيف تكون أنت من العلماء إذا احتقرت المقام الذي أقامك الله فيه؟ أنت إمام بالمسجد، أنت تعلم الناس، هذه مرتبة العلماء. كيف يكون من أهل العلم من احتقر منزلته؟ لذلك جاء في الحديث أظن أو في الأثر أن حامل القرآن، حافظ القرآن، إذا رأى من هو أفضل منه فقد احتقر ما عظم الله عز وجل. لا يوجد من هو أفضل وأعظم من حامل القرآن الكريم العامل به. يعني قال: وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه؟ يعني عدم الرضا، عدم الرضا دليل على الاتهام. أنت إذا لم ترضى أيها العالم، إذا لم ترضى بما قسمه الله لك أنت تتهمه. أنت عندما تحسد غيرك من العلماء الذين عندهم دنيا وأنت لا دنيا عندك، أنت كذلك تتهم الله عز وجل. فكيف تكون من العلماء وأنت حسود وليس يرضى شيئا أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ يعني هو الأصل في الظاهر أنه متوجه إلى الله، ولكن في الواقع، وفي الواقع هو مقبل على الدنيا. لذلك جاء في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ماذا قال؟ قال وقلب ورجلا قلبه معلق في المساجد، ما قال ظاهره، قال قلبه. كثير من الناس أجسادهم في المساجد وقلوبهم في الأسواق، يحسدون التاجر الفلاني والغني الفلاني وصاحب المال الفلاني، هم في المساجد يشتغلون في الدعوة ولكن قلوبهم تنظر إلى الأموال إلى المتاع. وكثير من التجار أصحاب الأموال العمال أجسادهم في المتاجر والأسواق والبيع والشراء وقلوبهم أين هي؟ في المساجد. فإذا المطلوب ليس القالب وإنما القلب، أين قلبك؟ بما تعلق قلبك؟ لذلك قال العلماء القلب محط نظر الرب، القلب بيت الملك، القلب بيت من؟ بيت الملك، بيت الله جل وعلا. قال كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ يعني في الواقع كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر، يعني مقدمة آثر عنده من آخرته، وهو في دنياه أفضل رغبة، يعني رغبته في الدنيا أشد من رغبته في الآخرة. وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا الفضل بن زياد قال أنبأنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياد يقول إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار. ومن التواضع مولانا، من تواضع العالم، من تواضع العالم، وذكرت هذا أكثر من مرة، يرى العالم فضلا له على من يعلمهم، بل يرى الفضل لهم عليه لأنهم جاءوا ليتعلموا منه. هذا من تواضع العالم، إن تحقق بذلك خدم العالم طلابه، إن تحقق العالم بذلك تجد العالم هو يخدم طلابه لا الطلاب يخدمونه. تجد العالم يقبل على طلابه لينفعهم، لينفعهم. هذا من تواضع العالم. قال ويبغض العالم الجبار، المتعالي المتكبر على الطلاب وعلى عامة الناس. ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. يا رب. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أنبأنا زهير ابن محمد قال أنبأنا هدبة قال أنبأنا حزم قال سمعت مالك بن دينار يقول إنكم في زمان أشهب، إنكم في زمان أشهب. أيوة. الأصل في الشهبة أحبابنا هي لون أبيض، لون أبيض، إيه نعم، يتخلله سواد، لون أبيض يتخلله سواد، هذا الأصل في الشهبة. لذلك يقال سنة شهباء إذا كانت مجدبة لا خضرة فيها، يقال سنة شهباء إذا كانت مجدبة لا خضرة فيها يعني لا مطر فيها أيضا، لا مطر فيها. فهنا ماذا قال الشيخ؟ قال يقول إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير، يعني كأنه يقول هذا الزمان لا خير فيه، إنكم في زمان قد انقطع الخير فيه أو منه، لا يبصر زمانكم إلا البصير، لا يعرف حقيقة الزمان الذي أنتم فيه إلا البصير، إنكم في زمان كثير نفحاتهم، نفخاتهم، إنكم في زمان كثير نفخاتهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم. مالك بن دينار يقول هذا الكلام، وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم. يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك، يا عالم أنت عالم تفتخر بعلمك، يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك، يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي علمك. وذكرنا ضمن الدرس الماضي أو قبل الماضي قول الفضيل بن عياض أن الطالب العلم بمجرد ما كان يطلب العلم يظهر أثر هذا العلم في تخشعه وفي طرفه في عينه وفي زهده وفي مشيه. مر معنا هذا قبل قليل في الدرس الماضي أظن أو قبل قليل مر معنا. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء، أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم، حتى إذا رأينا، حتى إذا رأينا الله من يشار إليه، يعني تستطيع أن تكتب الآن أنت فصل في بيان أخلاق العلماء الذين علمهم حجة عليهم. قال حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم. إيش يعني اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم؟ يعني قسنا ما ظهر منهم على الضوابط التي ستذكرها لنا، قسنا ما ظهر من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم على الضوابط التي ستذكرها لنا، فيتميز لدينا الغث من السمين. فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أن ما استبطنوه كان باطلا في قلوبهم، ما أخفوه يعني في بواطنهم، وعلمنا أن ما أخفوه في بواطنهم من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر. لأن أحبابنا الإنسان السيء عندما يظهر منه سوء قليل هذا دليل على أنه خبأ في داخله قبح كثير، ولولا أن القبح كثير عنده لما ظهر هذا القليل. واضح الكلام أحبابنا؟ قال وعلمنا أن ما استبطنوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم لئلا نفتتن كما افتتنوا والله موفقنا للرشاد. قيل نعم سنذكر من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى الأخلاق، وأسرع الرجعة عنها إلى الأخلاق هي أولى بالعلم مما يقربهم، عفوا وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم مما يقربهم إلى الله عز وجل وتجافى عن الأخلاق التي تباعدهم عن الله تبارك وتعالى. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.